لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل الطرق إخواني الكرام، يعني واضح، انظر بقى إلا طريق الإخلاص. يعني فيقول هنا الإمام ابن القيم، قلت الإمام ابن القيم السبل التي يسلكها الإنسان أربعة لا غير، فإنه تارة يأخذ عن جهة يمينه، وتارة عن شماله، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه، فأي سبيل سلكها من هذا من هذه وجد الشيطان عليها رصدا له. انتبه أخي الكريم، فإن سلكها في طاعة وجده عليه، يعمل إيه؟ يثبته عنها ويقطعه. يعني لا تنظر أن الطرق سير أمان، لا، يعني وإن لم يتمكن من تثبيطه وقطعه يعوقه ويبطئه إخواني الكرام. ولو يعني ولو اتفق له الهبوط إلى أسفل لأتاه من هناك. ومما يشاهد ومما يشهد لصحة أقوال السلف، يعني إخوان الكرام، ومما يشهد صحة أقوال السلف قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. خلي بالك في الصلة، قال الكلبي إخواني ألزمناهم قرناء من الشياطين. لازم تكون شاك السلاح، سلاح الذكر والقيام والذكر والدعوة وطلب العلم، لابد أن تكون مستعدا على أهبة الاستعداد في كل لحظات من لحظات حياتك، لا تأمنن أبدا مكر الشيطان. يعني واضح. قال الكلبي زينوا لهم، يعني يقول مهم يا شيخ صاحب وصف، قال الكلبي ألزمناهم قرناء من الشياطين، وقال مقاتل هيأنا لهم قرناء من الشياطين، وقال ابن عباس ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة. واضح. والمعنى زينوا لهم الدنيا حتى آثروها ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة والإعراض عنها، سواء بالمقال أو بالحال، وإن كان المقال على خلاف ذلك لكن الحال كأن ذلك. يعني قال الكلبي زينوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة أنه لا جنة ولا نار ولا بعث، وما خلفهم من أمر الدنيا، على خلاف ابن عباس رحمهم الله ما هم عليه من الضلالة، وهذا اختيار الفراء. وقال ابن زيد زينوا لهم ما مضى من خبيث أعمالهم وما يستقبلون منها، والمعنى على هذا زينوا لهم ما عملوه فلم يتوبوا منهم، يعني واضح، وما يعزمون عليه فلا ينون تركه. فقول عدو الله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم يتناول الدنيا والآخرة، واضح. وقوله تعالى إخوان الكرام، وقوله وقوله تعالى وعن أيمانهم وعن شمائلهم، سورة الأعراف، فإن كاتب الحسنات عن اليمين يستحث صاحبه على فعل الخير فيأتيه الشيطان من هذه الجهة، واضح، يثبته عنه، وكاتب السيئات عن الشمال ينهاه عنها فيأتيه الشيطان إخواني الكرام من تلك الجهة يحرضه عليها. يعني واضح، وهذا تفصيل، يعني ما أجمله في قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، وإيه، ولا أضلنهم ولا أمنينهم، خلي بالك أخي الكريم، ولا أضلنهم ولا أمنينهم. يعني أنت لما تكون قاعد يا أخي الكريم وقال لك الطريق ده فيه لصوص وقطاع طريق ممكن يقتلوك، ما بتمشيش فيه إلا لو كان معاك بقى إيه عد، عدد وعتاد وحراسة وقوة تستطيع أن إيه. لكن المشكلة إن إحنا بنعيش في حياتنا وفي تقربنا إلى الله عز وجل وإحنا مش منتبهين لمكايد الشيطان بتاتا. يعني كلام كده يعني كل سنة أنا بفتكر مرة ودرس أو كلمتين من واحد. لا يا أخي الكريم، يعني إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين. يعدهم خلي بالك ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرور. لا إله إلا الله. فقال الضحاك مفروضا أي معلومة. شوف السلف، شوف كلام السلف اللي احنا نسيناه. ها قال الضحاك، مين بعد الضحاك في هذا الزمان؟ مفيش حد. وقال الزجاج أي نصيبا افترضه على نفسي. قال الفراء يعني ما جعل له عليه السبيل من الناس فهو كالمفروض. إما ابن القيم قال قلت حقيقة الفرض هو التقدير، والمعنى أن من اتبع الشيطان وأطاعه، إخواني الكرام، أن من اتبع الشيطان وأطاعه من اتبع الشيطان وأطاعه فهو من نصيبه المفروض وحظه المقسوم. فكل من أطاع عدو الله فهو مفروض من مفروضه. فالناس قسمان، نصيب الشيطان ومفروضه، وأولياء الله وحزبه وخاصته. اختر لنفسك. وقوله ولا أضلنهم شغال عن الحق، يعني ولا أمنينهم. قال ابن عباس يعني يريد تسويف التوبة وتأخيرها. قال الكلبي يعني أمنينهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث. وقال الزجاج أجمع لهم مع الإضلال أن إيه يعني إيه أن أهمهم أنهم ينالون مع ذلك حظهم من الآخرة. غاية الأمان يعني. وقيل لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع، وقيل أمني أنهم طول البقاء في نعيم الدنيا فأطيل لهم الأمل فيها ليؤثروها على الآخرة. وقوله تعالى ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، البتك هو القطع. وفي هذا الموضوع قطع آذان البحيرة عند جميع المفسرين. ومنها هنا كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحلق، ورخص بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر لحاجتها إلى الحلية. واحتجوا بحديث أم زرع مع السيدة عائشة وفيه أناس من حلي أذني، أي ملأ أذني من الحلي. ده مين اللي ملأ؟ أبو زرع الأم زرع. وطبعا الحديث طويل والشحم واللحم وكذا يعني واضح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك، أي للسيدة عائشة، كأبي زرع لأم زرع. واضح. ونص أحمد على جواز الإمام أحمد رضي الله عنه على جواز ذلك في حق البنت وكراهته في حق الصبي، وكراهته يعني في حق الصبي. وقوله تعالى ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال ابن عباس يريد دين الله. افهم يعني كيف يأتي الشيطان، طرائق الشيطان في الإغواء حتى تكون على حذر. واضح. وهو قول إبراهيم ومجاهد اللي هو دين الله، والحسن والضحاك وقتادة والسدي وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير. ومعنى ذلك أن الله تعالى فطر عباده على الفطرة المستقيمة وهي ملة الإسلام، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يعني ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوا. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.